السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها إذا أراد دخول الخلاء. قوله إذا أراد أن يدخل الخلاء أي موضع قضاء الحاجة، ومعنى إذا دخل أي أراد الدخول. قوله الخبث والخبائث، الخبث روي بسكون الباء وضمها، والخبث بضم الباء جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم، وبسكون الباء الخبث المراد به الشر، والخبائث أي الشياطين، فهو تعوذ بالله من الشر وأهله. وجاء في بعض الروايات إضافة البسملة إلى هذا التعوذ، فيشرع للمسلم أن يقول عند دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم. ولهذا شاهد عند الترمذي وابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فمن دعا الله بهذه الدعوة عند دخول الخلاء أصبح بينه وبين الشياطين سترا يحجبه عنهم في خلائه، ولا يتمكنون من رؤيته وإيذائه وهو في مكان الخلاء. والجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف تقديره بسم الله أستعيذ أو بسم الله أدخل الخلاء، والباء في بسم الله للاستعانة، والمراد أن المرء يطلب من الله العون والحفظ والتوفيق. ومناسبة هذا الدعاء لدخول الخلاء أن الشيطان له مشاركة للإنسان في دخوله وخروجه، كما قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ثم من دخل الخلاء ليس له أن يذكر الله حال قضاء الحاجة، لأنه ليس موضع ذكر لله، فإذا دخل مسميا مستعيذا فإنه يكون محميا محفوظا مدة توقفه عن الذكر لقضاء الحاجة، لأنه دخل الخلاء ذاكرا لله مستعيذا به سبحانه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قولها إذا خرج من الخلاء أي من موضع قضاء الحاجة. قولها قال غفرانك أي أسألك المغفرة يا الله، وأدعوك أن تغفر لي ذنوبي. ومن ذلك ما جاء في خواتيم سورة البقرة، قال تعالى: غفرانك ربنا وإليك المصير، أي أطلب منك أن تغفر لي. قد ذكر في الحكمة من الإتيان بهذا الدعاء عند الخروج من الخلاء وجوه: الأول أن العبد عندما يقول غفرانك يعلن عجزه عن القيام بشكر الله تعالى على عظيم نعمه عليه، لأنه سبحانه أطعمه الطعام وسقاه الشراب وأعانه على هضم طعامه والاستفادة منه، ثم بعد أن استفاد البدن وانتفع بهذا الطعام أعانه على إخراج ما في بطنه من الفضلات والأوساخ التي لو بقيت في بدنه لتحولت إلى سموم قاتلة، فمن رحمة الله به أن أعانه على إخراجها بعد انتفاع البدن بها. ويروى أن ابن السماكي الواعظ دخل يوما على الخليفة هارون الرشيد فاستسقى الرشيد ماء، أي طلب ماء، فقال له ابن السماك: بالله يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال: بملكي. قال: لو منعت خروجها بكم كنت تشتريه؟ قال: بملكي. فقال: إن ملكا قيمته شربة ماء لجدير ألا ينافس فيه. فهذه نعمة تحتاج إلى شكر عظيم، والعبد عندما يستحضر نعم الله المتعددة عليه يجد أنه عاجز عن الشكر فيستغفر الله عن عجزه ويقول: غفرانك. الثاني أن من دخل الخلاء لا يشرع له ذكر الله حال قضاء حاجته، فيمتنع عن ذكر الله لأن هذا موضع لا يليق بالذكر، فإذا خرج العبد من الخلاء استغفر الله لانقطاعه عن ذكر الله. قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: قيل وجه طلب الغفران في هذا المحل أنه استغفر عن الحالة التي اقتضت هجران ذكر الله، أو أنه وجد القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه من تسويغ الطعام والشراب وما بعد ذلك من النعم المتعلقة بالطعام إلى أواني الخروج، فلجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم. الثالث أن بقاء هذا الأذى في البدن يثقله، والذنوب تثقل القلب، فناسب عند خلاصه مما يؤذي بدنه أن يسأل الله أن يخلصه من الذنوب المثقلة لقلبه. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب، فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه، وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال. الرابع أن الخلاء مظنة الغفلة والوسواس، واستحب الاستغفار عقيبة. الحاصل أن هذه سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع للمسلم أن يحافظ عليها عند خروجه من الخلاء. وقد جاء في حديث آخر عند ابن ماجه أن المسلم يقول عند خروجه من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي سنده ضعف، ولا بأس إن أتى به لا على اعتقادي أنه سنة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا بكر بن سليم الصواف قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، فيه فائدة عظيمة تتعلق بهذا الدعاء وغيره من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة الثابتة، أن المؤمن عليه أن يحافظ على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة عنه بألفاظها، بغير زيادة أو نقصان أو تبديل، لا سيما الأذكار الموظفة المخصوصة بأحوال أو أوقات أو أمكنة معينة، حتى لو خطر في باله أن يزيد كلاما أو لفظا يظنه حسنا، فعليه أن يستبعد ما يستحسنه عقله ويبقى على ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد ولا ينقص ولا يغير. كما أنه ليس لأحد أن يزيد في سورة من القرآن أو ينقص منها أو يبدل لفظة بأخرى. وقوله كما يعلمنا السورة من القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على الدقة في مراعاة الألفاظ وضبطها وإتقانها حتى تكون كما تلفظ بها صلى الله عليه وسلم. وأن الداعي لو أخطأ في حرف أو لفظ فإنه يصححه، وهذا فيه تأكيد على أمر سبق تقريره، وهو أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ الكمال وفيها العصمة والسلامة وأتت على المطالب العالية والمقاصد الجليلة، فليس لأحد أن يبدلها أو يزيد فيها أو ينقص منها لتمامها وكمالها ووفائها. ومن الشواهد على قول ابن عباس رضي الله عنهما كما يعلمنا السورة من القرآن ما رواه البخاري من حديث البراء رضي الله عنه في الذكر الذي يقال عند النوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: التشبيه في تحفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقصان فيه والدرس له والمحافظة عليه، ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الأدعية كما يعلمهم السورة من القرآن، ودعاة الباطل والبدع يبعدون الناس عن هذه الأدعية المأثورة والأذكار المشروعة، ويشغلونهم بأدعية باطلة وكلام عاطل وتحريف للكلم، فيصدونهم بذلك عن الخير الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر، ذكر فيه خمسة أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها، وكرر لفظ الاستعاذة في كل واحدة عناية بالأمر. ومعاني هذه التعوذات تقدم قريبا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.